السحر اللي انت كنت تكتب فيه، قلت ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاله ملكين، فهل لو ولم يعرف مكان السحر فهل الادعيه تكفي لخروج السحر؟ لابد من ذلك اذا كان يعني مش لازم ياتوا بمكان السحر الموضوع في اي مكان. يا اخي انت عم تقول ما بيعرف. ما بيعرف مكان شو بقى بدنا نكلفه انه ياتي؟ انما يستعيذ بالله عز وجل. بس هيك. بالنسبه لايضا الاخوه، بعض الناس يصيبوا بعض الامراض، فكل واحد يقول له انك انت عندك صيبك جن، فيذهب لبعض الاخوه نحسبهم على خير، ولكن كل واحد الان اصبح انه بيطلع جن وهي الشباب.